بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الرد على المنطقيين فصل: ثم إن هذا الاسم المسؤول عنه الذي لا يعلم السائل معناه إذا أجيب عنه. ثم إن هذا الاسم المسؤول عنه الذي لا يعلم السائل معناه إذا أجيب عنه بما يقال في جواب ما هو، ينقسم حال السائل فيه إلى نوعين. أحدهما أن يكون قد تصور المعنى بغير ذلك اللفظ. ولكن لم يعرف أنه يعني بذلك اللفظ أنه يعنى بذلك اللفظ، فهذا لا يفتقر إلا إلى ترجمة اللفظ كالمعاني المشهورة عند الناس من الأعيان والصفات والأفعال كالخبز والماء والأكل والشرب والبياض والسواد والطول والقصر والحركة والسكون ونحو ذلك. والثاني أن يكون غير متصور المعنى، كما أنه غير عالم بدلالة اللفظ عليه، وهذا يحتاج إلى شيئين: إلى ترجمة اللفظ، وإلى تصور المعنى إلى حد الاسم والمسمى. يحتاج إلى شيئين. نعم، إلى ترجمة اللفظ. ترجمة اللفظ طيب. وإلى تصور المعنى. نعم. إلى حد الاسم والمسمى. إيش؟ نعم. قال: وهذا مثل من يسأل عن لفظ الثلج، طيب، وهو لم يره قط، أو يسأل عن اسم نوع من الفاكهة أو الحيوان الذي لم يره أو لم يكن في بلاده، أو يسأل عن اسم المسجد والصلاة والحج، وكان حديث عهد بالإسلام لم يتصور هذه المعاني، أو يسأل عن اسم نوع من الأطعمة والأشربة التي لا يعرفها، أو اسم نوع من أنواع الثياب والمساكن التي لا يعرفها. وبالجملة فكل ما لا يعرفه الشخص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع اسمه، إما في كلام الشارع أو كلام العلماء أو كلام بعض الناس، فإنه إذا كان ذلك المعنى هو لم يتصوره ولا له في لغته لفظ، فهنا لا يمكن تعريفه إياه بمجرد ترجمة اللفظ، بل الطريق في تعريفه إياه إما التعيين وإما الصفة. وأما التعيين فإنه بحضور الشيء المسمى ليراه إن كان مما يرى أو يذوقه أو يلمسه ونحو ذلك، بحيث يعرف المسمى كما عرفه المتكلمون بذلك الاسم. بحيث يعرف المسمى كما عرفه المتكلمون بذلك الاسم. فإذا رأى الثلج وذاقه ورأى الفاكهة أو الطبيخ أو الحلوى وذاقه أو رأى الحيوان الذي لم يألفه أو رأى العبادات أو الأعمال التي لم يكن يعرفها فحينئذ يتصورها ويتصور اسمها كما تصورها أهل اللغة. هذا الكلام يقول يعني المخاطب ما يفهم ما يخبر به إلا أن يكون يعني إلا أن يعرف يعني يعرف معاني يعني يعرف معاني مشتركة يعرف المعاني المشتركة بين ما يشاهده ويعرفه وبين ما يخبر عنه. من المذاهب اللي ما يعرف يعني ما يعرف معنى التفاح أصلا، فإذا قيل له التفاح وهو ما يعرف أصل المعنى ما يستفيد، إلا بالتوصيف، بالتوصيف كأنه يعني شيء مأكول، نبات مأكول، يعني يوصف لهم بذكر الأجناس اللي تقريبا، ثم إنه لا يتصوره، لكن يكون عنده تصور إجمالي، وهذا المعنى يذكر في شأن ما أخبر الله به من أخبر الله به عن الجنة، فالجنة فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فلولا معرفة هذه الأسماء في الدنيا ما فهمنا المقصود. فقوله تعالى فيها أنهار من ماء من لبن من خمر من عسل، إنما عرفنا المراد من هذه الأسماء لأن عندنا شيء في الدنيا بهذه الأسماء. فلو لم يكن عندنا في الدنيا ما يطابق هذه المذكورات ما فهمنا المراد. فمعرفة القدر المشترك بين الغائب والشاهد هو الطريق لفهم هذه الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهم على قسمين، منهم من علم ذلك بالمشاهدة ولم يذق حقيقته، ومنهم من يكون قد ذاقه. وأما الطريق الثاني إلى هنا أصلي إليكم.